يا قطر ندام عزش بالفخار تحت ظل القايد الحر العديم. يا قطر ندام عزش بالفخار تحت ظل القايد الحر العديم. التكات ظل ولا لشمر حصير ولا لك سيدي حضرة تميم. عيدي يا ديرتي دولة قطار تحت ظل شيوخنا عاق الخصيم. يا قطار ندعم بالفخار تحت ظل القايد الحر العديم. التكاتف والولا ليش من حصر والولا لك سيدي حضرة تميم. عيدي يا ديرتي دولة قطار تحت ظل شيوخنا عق الخصيم. يا تميم اسمك على القمة شهر انت درع الدار في وجه الغريم. افخري يا دار بالليل اش ذخر هم هل الوقفات من عصر قديم. عيدي من نوانا يا قطر ما هو خطر يبطي العايل وقلبه في هضيم. عيدي يا ديرتي دولة قطار تحت ظل شيوخنا عق الخصيم. يا قطر ندعم عزش بالفخار تحت ظل القايد الحر العديم. التكاتف والولا ليش من حصر والولا لك سيدي حضرة تميم. تميم اسمك على القمة شهر وانت درع الدار في وجه الغريم. افخري يا دار بالليل اش ذخر هم هل الوقفات من عصر قديم. عيدي يا ديرتي دولة قطار تحت ظل شيوخنا عق الخصيم. حن جنودك يا وطن بدو حضر ما نخلي في حدودك مستقيم. من وانا يا قطر ما هو خطر يبطي العايل وقلبه في هضيم. عيدي قطرنا